فإن وقع ولد متكئا. صاحب المعروف لا يقع، فإن وقع وجد متكئا. من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. من الكلمات الجميلة لابن عباس يقول: ثلاثة لا أكافئهم، رجل بدأني بالسلام، ورجل وسع لي في المجلس، ورجل اغبرت قدماه في المشي إرادة التسليم عليه. أما الرابع فلا يكافئه إلا الله عز وجل. قيل: فمن هو؟ فقال: رجل بات ليلته يفكر بمن ينزل به حاجته، ثم رآني أهلا لحاجته فأنزلها به. عنده هم ويريد أن يستعين في دفعه بأحد من الناس، فظل طوال الليل يترى: أنا هؤلاء أخاطب من؟ أستعين بمن؟ وظل طوال الليل يفكر، ثم رآني أهلا لحاجته فأنزلها بي. رآني أهلا لحاجته فأنزلها بي. وأبو العثرية يقول: اقض الحوائج ما استطعت، وكل هم أخيك فان، فلخير أيام الفتى يوم قضى فيه الحوائج. في قول الله سبحانه وتعالى قصة يوسف وصاحبيه في السجن: إنا نراك من المحسنين، يقول بعض أهل التفسير في بيان صورة هذا الإحسان أن إحسانه الذي شاهدوه عليه في السجن أنه كان إذا مرض أحد السجناء قام عليه يتعهده ويطبقه ويقضي حاجته، وإذا ضاق المجلس بأحد وسعه له، وإذا احتاج أحد قام فجمع وسأل له. كان يفعل هذا مع أصحابي في السجن، هم مشركون غير مسلمين. والدليل على هذا أن الله جل وعلا ذكر دعوته لهم فقال: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي صحيح الجامع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم الناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. ومن كف غربه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه. وكن على الدهر معوانا لذي أمل يرجو نداه، فإن الحر معوان، واشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. من كان للخير مناع فليس له على الحقيقة إخوان وأخدان، من جاد بالمال مال الناس قاطبة إليه، والمال للإنسان فتان. ازرع جميلا ولو في غير موضعه فلا يضيع جميلا أينما صنع. أسأل الله أن يكون التوفيق والسلام والرشاد، وأن يحملنا في أحمل الأمور عنده وأجمعها عاقبة، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.